القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم في لقاء جديد نحاول من خلاله أن نقدم المعلومة داخل العزومة. معنا في هذا اللقاء الأستاذة إيمان وهدان. أهلا بحضرتك، ضيفة عزيزة على هذا البرنامج. أهلا بحضرتك، شرف لينا. أستاذة إيمان وهدان، بداية، الفن التشكيلي له مجالات متعددة، حضرتك متخصصة في التصوير الزيتي. أيوة، أنا برسم لوحات فني تشكيلي وبعمل بورتري ويعني ومناظر طبيعية، كل أنواع الفنون يعني في التصوير. وأيضا تمارسين مهنة تعليم الفن التشكيلي للطلاب، صحيح؟ أيوة، أنا كنت مدرسة في ثانوي عام بقالي حوالي 34 سنة، يعني بعلم البنات في الثانوي العام، بيكونوا هم الفترة دي بيبقوا عايزين يدخلوا كلية الفنون الجميلة، بيكونوا بقى هم تعلموا من الابتدائي والإعدادي، فاحنا بناخدهم في آخر مرحلة بنأهلهم ان هم يدخلوا كلية فنون جميلة. فالسن ده بيبقى حلو وبيستوعب كويس جدا وبيبقوا حابين أصلا كمان ان هم يتعلموا كل حاجة ويعرفوا كل حاجة عن الفن. جميل. هل هناك شخص بطبعه موهوب لا يمكن أن تغيب الموهبة وأن يحل محلها التعليم، أم هناك قواعد أساسية يمكن أن يتعلمها كل إنسان وبالتالي يتقن الفن لكن الموهوب هو الذي يتميز؟ لا أبدا، هو أصل بيبقى الفترة ديت في السن، هو مثلا من 15 سنة لما فوق، ساعات ما بيكونوش عارفين ان هم عندهم إبداع، ما بيبقوش عارفين ان هم مبدعين أو بيعرفوا، يعني في بيبقوا موجود عندهم إحساس ان أنا بحب الحاجات دي، بس ما حدش علمهم، ما حدش وجه تفكيرهم للحاجة ديت. أنا ما بتجيني مثلا بنت اللي أنا ما يعني أنا مش موهوبة، بس طلع عرفتي منين؟ طب تعالي كده شوفي كده دي تتعمل ازاي، طب تعرفي تعملي دي. بوصلها ان هي ممكن تكون هي بتعمل حاجات معينه بس هي يعني مش قادره تحس ان الحاجه دي فيها فن، لكن هي لما بتبتدي تبدع وهي بتبتدي تشوف ان الحاجه اللي هي مش حاساها دي اصلا دي حاجه كويسه وعملتها وطلعت كويسه قوي، بتاخد ثقه في نفسها. لكن مش كلهم بيبقوا موهوبين، لا بالعكس، لكن هي لما بتقعد معايا شوية وتتفرج على الأعمال القديمة وتشوف الحاجات اللي عملوها البنات قبل كده من السنين اللي فاتت، لا بتاخد ثقة في نفسها وبتبتدي تدور على الحاجات اللي هي حابة تعملها. أستطيع أن أقول إن أهم مهمة لمن يعلم الفنون التشكيلية هي اكتشاف الموهوبين أو اكتشاف الذوق الفني داخل المتعلم، صحيح؟ بص هقول لحضرتك حاجة، أولا إحنا ما نقدرش نستغنى عن الفن التشكيلي في حياتنا، في كل حاجة، حتى في الطبخة، في لبسنا، في ترويق البيت، في تنظيمه، إحنا كلنا فنانين، إحنا كلنا فعلا بطبعنا فنانين، لأن أو ينبغي أن نكون فنانين بالظبط كده، يعني إحنا بس ممكن في حد وجه تفكيره أن يدخل كلية الطب، خلاص أنا هطلع زي بابا دكتور، أطلع زي بابا مدرس، أطلع زي بابا مهندس، لكن إحنا جوانا لما بيجي نلبس لبسنا، ما إحنا بنبعد نبص على الدولاب النهاردة هنلبس إيه، طب ده مع إيه، ما ده فن. يعني أنا لما بقعد مع نفسي كده وعايز ألبس الطقم ده مع ده، أنا شكلي هيبقى حلو أنا لما ألبسه، هو ده نوع من أنواع الفن، إن أنا بحاول إن أنا أضبط كل المجتمع أو الحياة اللي أنا عايشاها بطريقة جميلة. الكرسي بدل ما يبقى معوج كده، لا ده لازم يجي كده عشان أنا عيني تبقى مرتاحة. فحقيقي إحنا كلنا، أنا يعني ما فيش شك إن إحنا كلنا فنانين. الدنيا ليه والنجوم طالعة تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر، هي الدنيا ليه والنجوم طالعة تنور. نسمع عن ضرورة الثقافة الفنية طبعا. ومعرفة الأساليب أو المدارس الفنية المختلفة طبعا. يعني هذا فن تأثيري، هذا فن تجريدي، هذا فن تكعيبي، هذا فن حداثي، هذا ما بعد الحداثي، هذا كلاسيكي إلى آخره. هل مثل هذه المعلومات تكون مفيدة للطلاب في هذه المرحلة، أم الأهم هي قواعد الفن في كل المدارس في نفس الوقت؟ بص حضرتك، احنا بنمشي على منهج معين بالنسبة للمدارس، يعني في منهج بيبقى موجود، بس احنا دايما بنقول ايه، ان احنا الخطة بتاعتنا مرنة وممكن انها تتحول لحاجة تانية. انا بشوف قدامي دلوقتي البنات دي ايه، يعني الفن التكعيبي او الكلاسيكي او كل الفنون ديت مش هتشكل اي حاجه بالنسبه لها، هي بس عايزه تتعلم اي حاجه. احنا لما بندخل كليه فنون جميله بيدونا مثلا سنه اعدادي ان احنا بنختار القسم او التخصص اللي احنا عايزينه، دي في مرحله الكليه. مرحله الثانوي لا، انا بشوفها هي حب، يعني الطالب حابب ايه، عايز يعرف ايه، ايه يعني، لان برده معلوماته مش هتفرق معلم اقول له ده الفن ده كذا او كذا او كذا، ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش ان هو هتفرق. لكن الفنانه ايمان وهدان بتميل بطبعها الى اي مدرسه فنيه؟ الواقعيه. نعم. يعني بحب الواقعيه، ان انا برسم مناظر طبيعيه، برسم مثلا بورتري، برسم يعني كلها حاجات واقعيه. هل هناك اسماء فنيه سواء مصريا او عالميا بتحظى باهتمام كبير من حضرتك؟ بص حضرتك، انا ما قلتش حد، او يعني في حاجات انا كنت بحبها. ممكن ان تعجبي ببعض الفنانين؟ يعني طبعا، يعني احنا عندنا مثلا يعني محمود سعيد برضو شغله كان واقعي، يعني بيرسم الطبيعه، بيرسم الاشخاص، بيرسم حاجات دي. يعني محمود سعيد كان بالنسبه لنا يعتبر يعني مثلنا الاعلى. حضرتك تقدمين عزومه الى مدينه دمنهور، هل فقط لانها المدينة التي نشأت فيها أم لأن فيها ما يستحق الزيارة؟ مدينة دمنهور على فكرة مدينة عريقة وقديمة جدا من أيام الإغريق. إحنا يعني دمنهور دي على فكرة يعني هي خرجت علماء وشخصيات عامة ومشاهير كتير جدا جدا جدا. لو جينا عملنا لهم حسم كده جمعنا كل الأسماء، حضرتك هتتفاجئ مين عندنا من دمنهور. احنا عندنا ناس كتيرة جدا من دمنهور، من أول مشير أبو غزالة، المفتي شوقي علام، وفنانين مشاهير، عفاف شعيب مثلا من دمنهور، كمال الشناوي كان فنون جميلة برضو، كمال الشناوي، عندنا مثلا يوسف القعيد كتاب، أحمد زويل طبعا يعني من دمنهور مثلا، كان عندنا كمان الله يرحمه سيد مكاوي. كنت مرة معدية كده من على قهوة كده عندنا اسمها العربي، كان دايما بيقعد عليها، وبعدين أنا شفته كان قاعد ولابس النظارة السوداء ومعاه العود، فأنا بقول يعني بقول لبابا، أنا كنت صغيرة يعني، ده مين ده، أنا حاسة أن أنا أعرفه. سيد بيقعد مع الناس، يعني كان بيقعد مع الناس مع القهوي، والناس كلها كانت عارفاه، كان من دمنهور. يعني عندنا مشاهير كتير جدا، بس مش عايزه انسى حد، يعني محمود الجندي ومحمود الحديني وعبله كامل، كريم محمود وعبد المطلب، علي الجارم شاعر. يعني عندنا ناس كتيرة جدا كانوا، يعني دمنهور دي بلد اصلها عريقه وبلد ليها طابع حلو قوي. دمنهور ليها طبع حلو قوي. احنا عندنا الاوبرا، الاوبرا ديت من ثلاث اوبرا موجوده عندنا في الجمهوريه بحالها، القاهره واسكندريه ودمنهور. الثلاثه دول زيهم زي بعض، يعني كل اللي بيحدث في القاهره بيحصل عندنا في دمنهور. عندنا مركز الابداع، المركز ده يعني بيحتوي على كل حاجه جميله، وفيها بنعمل معارض فني تشكيلي، بنعمل ندوات علميه ثقافيه، كل حاجه. عندنا قصر الثقافه كمان جميل جدا، بنعمل حتى دورات تدريبيه للولاد اللي هم في الابتدائي والاعدادي والثانوي، بنعلمهم كل حاجه. جميل. يعني حضرتك ذكرتي من بين من ذكرتي مثلا الشاعر الكبير علي الجارم، وأظن أنه خلد محافظة البحيرة بشكل عام وليس دمنهور فقط طبعاً. عندما كتب روايته الشهيرة غادة رشيد التي تدور في عصر الحملة الفرنسية، والتي يرتبط فيها يعني الحاكم أو القائد الفرنسي الشهير مينو بتلك الغادة الرشيدية الجميلة. أيضا عندما نتحدث عن مدينة دمنهور من الناحية الأثرية، هل يوجد مثلا أماكن أثرية يمكن زيارتها في دمنهور؟ عندنا أماكن أثرية، يعني احنا عندنا مثلا في كنيسة في القلعة دي أثرية جدا، عندنا جامع التوبة ده تاني جامع اتعمل بعد عمرو بن العاص لما دخل مصر، بنى جامع باسمه اللي هو في مصر القديمة جامع عمرو بن العاص. تاني جامع بناه في دمنهور، ويعتبر في تاني جامع في قارة افريقيا جامع التوبة. مسجد التوبة ده من الاثار ومن الحاجات اللي هي اثرية جدا ومعروفة في قارة افريقيا، يعني تاني جامع يتبنى في قارة افريقيا هو جامع التوبة. الإنسان في محافظة البحيرة عامة ودمنهور بشكل خاص، أحيانا كان يتم الحديث عن اللهجة والحديث بحرف القاف بشكل أساسي، لكن هل هناك سمات اجتماعية أو عادات مميزة؟ نحن نعرف أن مصر تتميز بأنها متعددة الثقافات في نسيج اجتماعي واحد متماسك مترابط، والإنسان مثلا في القناة غير الإنسان في الصعيد، غير الإنسان في الريف المصري. في محافظة البحيرة وفي دمنهور، ما الذي يمكن أن نجده مميزا؟ احنا عندنا اللهجة على فكرة في دمنهور اعتقد كذا لهجة، في لهجة خاصة بالدمهرة نفسهم ديهم تعرفهم، يعني كده في لكنة في لكنة معينة كده بتتقال. وفي عندنا برضو صعيدة برضو يعني معروفين، يعني عارف برضو، يعني أصل كل محافظة أو كل بلد في جمهورية مصر العربية بتضم كل أنواع المجتمع. عندنا البدو برضو، يعني مثلا هنقول يعني أبو المطامير، يعني دي برضو يعتبروا مركز دمنهور، ليهم برضو طريقة في الكلام. الدمهرة ليهم طريقة في الكلام، احنا برضو لينا طريقة تانية في الكلام، بس احنا برضو يعني مجتمع مدني، ما يعني ما تعودناش أو ما تعلمناش اللهجة دي، بس كلنا بنفهم بعض. شرقاوي او كردي او طلاوي، اسناوي او شرقاوي شرقنا او غربنا وبعدنا او قربنا ملناش عن مصر بادي الفنانة إيمان وهدان. بالإضافة للدور التعليمي الذي تقومين به، هل تقيمين معارض خاصة بحضرتك أو تشتركين في معارض عامة تضم لوحات لحضرتك ولوحات لآخرين؟ تمام. احنا بص حضرتك، احنا من اول مركز الابداع ما اتعمل عندنا بدمنهور ده كان من حوالي سنة 2013. مجرد ما المركز ده اتفتح انا كنت متخرجة طبعا 88، قعدت الفترة دي كلها ما كنتش بشتغل، يعني كان كل شغلي خاص بالمدرسة وخاص بالطلبة وكده. اول ما فتح المركز الابداع بدأنا نجمع الفنانين اللي موجودين في محافظة البحيرة، وعملنا اول معرض كان افتتحه وزير الثقافة وقتها. احنا حسينا ان احنا عندنا حاجة حلوة قوي، بدأنا نلم. احنا عندنا فنانين كتير جدا في دمنهور خريجين فنون جميلة، بس ما كناش لاقيين المكان اللي احنا ممكن نعرض فيه شغلنا ويشجعنا على اننا نشتغل اصلا. انا ولادي كانوا صغيرين ما كنتش بشتغل قوي، بس كان كل شغلي مع بناتي في المدرسة، فكان شغلي كويس معهم. لما جيت عملنا معارض لقيت ان انا عاملة شغل كان حلو قوي وكان جميل والحمد لله، فعملت نزلت بلوحتين وجمعنا بقى كل الفنانين عملوا. بعد كده بقى بدأنا نعمل معارض في مناسبة رمضان، في مناسبة مثلا راس السنة، في مناسبة شم النسيم، في اكتسارات اكتوبر، كل الحاجات دي كلها احنا بقينا نعمل معارض معارض معارض، فبقينا عملنا يعني عملنا طفرة حلوة قوي قوي. بعد كده برضو احنا لما لقينا نفسنا بقى يعني الحمد لله، انا بتكلم عن نفسي بقى، يعني لقيت نفسي ايدي شغالة كويس ولسه ما نسيتش الرسم، بدأت بقى اشترك مع اساتذتي في الجامعة، انزل لوحة. بقيت سعيدة قوي ان انا يجي مثلا دكتور نوار مثلا او نقيب الفنانين يجي مثلا ويعلق على اللوحة بتاعتي او يعرف اللوحة بتاعتي. انا دايما اتخصصت على فكرة ومعروف عني ان بعمل لوحات ورد، كل شغلي زهور، فكان اي حد يجي دي لوحة ايمان وهدان من غير ما يبص على الاسم، من غير ما يبص على اي حاجة يعرف ان دي اللوحة بتاعتي. فالحمد لله يعني انا طلعت معاش، بدأت اتفرغ للشغل واللوحات، وجوزت بلادي الحمد لله، فبقيت فاضية ان انا اعمل حاجة ان شاء الله. انا اشتغلت تقريبا في كل حاجة، يعني في حاجات كتيرة قوي تمس الفن اشتغلتها، حتى الخياطة الحقيقة. كنت مثلا لما بحب مثلا أعمل حاجة عجباني شكلها أو عندي حتة قماشة كده لطيفة، والله أنا ممكن أعملها موديل كده بسيط. أنا ما بفهمش بالخياطة، بس بما أني أنا فنون جميلة بعرف أبص للحاجة كويس. مجرد أنا ما ببص للحاجة وأحس أن هي سهل تنفيذها باخد المقاسات بتاعتها وببص لها وأشوف النسبة دي جاية منين وكده، ممكن أطلع منها حاجة لطيفة وحلوة. اشتغلت تريكو، اشتغلت لاسيه، اشتغلت اشتغلت كروشيه. اشتغلت كروشيه ده عملت حاجات كتير قوي وانا صغيره يعني، ممكن وانا في اعدادي اشتغلت حاجات كروشيه. كانت في واحده صاحبه ماما بتشتغل حاجات، حاجه اعلم ماما. فماما كانت بتحب تشتغل تريكو وتامين وكنافة، لكن ما كانتش الكروشيه، لا ما كانتش جاي معاها يعني. فلقيت انا اللي قعدت وحبيته واشتغلت بقى فيه وعملت حاجات كتير قوي حلوه قوي. ممكن يكون عملت حاجات ما كانتش حلوه في الاول، ودي بتبقى البدايه. فهو الفن كده او الاعمال اليدويه كده يعني. مثلا انا مثلا حاليا برسم لوحه، اللوحه اللي انا مثلا برسمها وبعتها لا ما اعرفش اعملها تاني، ما اعملهاش بنفس الاحساس اللي عملته بيها اول مره. الورد جميل جميل، الورد جميل جميل، الورد جميل، الشكر والتقدير للفنانة التشكيلية الأستاذة إيمان وهدان التي صاحبتنا في جولتين، جولة للتعرف على الفن التشكيلي ومدارسه ومواهبه، وجولة للتعرف على مدينة دمنهور وأهم معالمها وأهم أعلامها. والشكر موصول للزميلة أميرة السداوي من الهندسة الإذاعية والزميل سامي الحلو. شكرا لكم. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.